نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحفيظ، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ذكرها سبحانه بعد قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم يقول سبحانه: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أمر الله باستشهاد شهيدين في حال المداين، ثم عطف الأمر على هؤلاء الشهداء الذين يشهدون، فقال: إذا استشهدتم فلا تأبون، فلا تخف أن تعتذروا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، أو إذا ما دعوا لأداء الشهادة، لا يصح لهم أن يمتنعوا باعتذارات، لأنها تضيع حقوق. أثناء التحمل ما يكون إلا شاهد أو شاهدين رأوا المنظر، إما الاعتداء أو الدين أو الظلم أو ما إلى ذلك، فإن لم يشهد بالحق ضاعت الحقوق. فأمر الله بتحمل الشهادة إذا طلب منهم. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الله عز وجل نهاهم أن يأبوا، أن يرفضوا، أن يمتنعوا من أداء الشهادة في حالة إذا دعوا إليها. وإن لم يدعوا إليها، رأوا فلان دهسته سيارة، وجاء أولياء المدعوس المقتول المذبوح، طلبوا من يشهد لهم، يعرف هذا رقم السيارة، يعرف الذي اعتدى، ولكن ورثة القتيل الميت لا يعلمون من هو الشاهد، لا يعلمون هذا شاهد، فهل يصح أن يمتنع؟ بحجة أن الله عز وجل يقول: إذا ما دعوا. قال: أنا ما دعيت. الله عز وجل ربط أداء تحمل الشهادة للدعوة، وأنا لم أدعى. قالوا له: لا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء الذين يؤدون شهادتهم قبل دعواها، في حديثين، في حديث من علامات الساعة جاء في معرض الذنب أن آخر الزمان قوم يستشهدون قبل أن يستشهدوا، فهؤلاء حملة الزور شهادة الزور. أما الذي رأى منكر أو علم بمظلمة ولم يعلم صاحب الحق أن هناك شاهد، فلئلا يضيع حقه، فمن علم بذلك يؤدي الشهادة، يجب أداء الشهادة ولو لم يدع. فإذا ما دعوا في حالة أنهم ما طلبوا منه لا يؤديها، لكن إذا احتاجوا إليه يؤديها، واحتياجهم هو المطلوب المرغوب ولو لم يدعوه يدعونه بذلك. الله عز وجل حين يقول إذا ما دعوا، لأن أغلب الناس في خضاياهم قد يكون أحيانا لا يحتاجون إلى شهود، فإذا لم يحتاجوا إلى شهود فلا تتبرع بها، لكن إذا احتاجوا إلى شهود فطلبوها فلا يجوز أن تمتنع. وإذا ما احتاجوا إلى شهود ولا يعلمون أنك حامل شهادة فلا صح أن تخفيها، لأن الله عز وجل يقول فيما بعد فيما سنتلوه قريبا ولا تكتم الشهادة. هذا من باب الكتمان، فمن رأى شيئا وعلم به ويعلم أن هناك من لا يؤديها إلا هو فيجب عليه تحملها. هذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يرون مظلمة ويعلمون أن هذا صاحب الحق يقول مالي وماله، ويعرضه الله لفتنة وسيبتلى كما ترك صاحب الحق، سيترك يوما ما يحتاج إلى أناس فلا يأتون، فالجزاء من جنس العمل. فمن رأى من حلت في أخيه مصيبة وعلم أن هناك ظالما ومظلوما ويعلم صاحب الحق يجب أداء الشهادة. وأقيموا الشهادة لله، يعني أدوها لوجه الله عز وجل، هذا فعل أمر، لا لطلب الدنيا ولا طلب منزلة ولا جاه ولا لأنه قريب ولا شيء. وإذا علم المرء أنه لم يتحمل الشهادة إلا فلان يجب أن يذهب ويؤديها، وإلا هو آثم كتم شهادة وأضاع حقا، فإن الله سيضيع له عليه حق، والجزاء من جنس العمل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وكذلك إذا دعوا إلى الأداء، يا فلان أنت شهدت في المسألة الفلانية في الموضع الفلاني في القضية الفلانية، الآن ندعوك لأن القاضي طلب شاهد، هذا لا يجوز كذلك أن يمتنع، فلا يمتنع في التحمل ولا يمتنع في الأداء، لأن الشهادة إما شهادة تحمل وإما شهادة أداء، فلا يصح أن يمتنع في الاثنين. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كلمة ما هنا حرف تأتي للتأكيد، يعني هي تعتبرها من باب الزائد، لكن في القرآن غالبا تأتي بعد إذا الشرطية لبيان تأكيد الدعوة وتأكيد الإجابة إليها، إذا ما دعوا أي إذا دعوا إليها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم إن الله عز وجل نهى الكتبة وصاحب الحق ومن عليه الحق أن يكتب كل صغير وكبير، فلا تحتقر شيء هذا ليس كذلك، ولا تشأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الحقوق إذا قيدتها سواء كانت دينا أو حقوق، إيش معنى الحقوق؟ اشتريت أرضا دارا أو حائطا يعني بستان، أو شريت من المركوبات الضخمة تحتاج إلى أوصاف لئلا تختلط بغيرها، فاذكر أوصافها بالطول والعرض واللون والارتفاع والانخفاض وكل ما يضبطها، هذه من الحقوق. وإذا كانت من الأموال كذلك اذكر صفات هذه النقود وأي أنواع العملة وكم عددها، وتذكر هذه تماما كيف صفة استلامها مع التاريخ، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فإذا كتبت الميراث أن هذا استحق من الميراث 500 ريال و20 قرش و10 هللات، فلا تقول 10 هللات محتقرة، لا تقيد، قيدها يا أخي، فإن هذا قد يكون يتيما وقد يكون فقيرا وقد يكون صاحب حق، فلا تقرب، فلا تسأموا ولا تسأموا أي لا يلحقكم ضجر ولا ملل أن تقيدوا الكتابة للصغير والكبير. ولا تسأموا نهي، والنهي متوجه إلى أناس مكلفين. من هم المكلفون؟ الدائن ولا المدين أو الكاتب؟ أي هذا السلام موجه إليه؟ إلى الجميع، إلى الجميع، لكن من عليه الحق أولى أن يقيد هذا، وصاحب الحق هو الذي عليه الحق هو الذي يملي، لأنه هو المقر. فلان له علي بذمتي كذا، واكتب يا فلان له كذا علي، فيملي عليه، ويملي الصغير والكبير، والكاتب يكتب، والذي يملي لا يضجر ولا يتملل ولا يقول هذا صغير أو حقير، يكتب كل صغير. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي مستقرا موجودا كائنا إلى وقت الأجل. بين الأجل كذلك، متى يدفع، متى يسلم، متى يستلم صاحب الحق حقه. ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه، تكتبوه الضمير لتكتبوه يعود على ماذا؟ على الحق والدينة. لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا حالة كونه حقيرا أو جليلا، لا تسأموا أن تكتبوه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم الإشارة إلى الإشهاد والكتابة وعدم السأم، كل هذا إشارة إليه. ذلكم أقسط عند الله، أعدل، فيه بيان الحقوق لا تضيع، وأقوم للشهادة، أدعى إلى قيامها على وجه الحق، فلا يكون فيها خلل ولا يكون فيها لبس. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقرب شيء، يعني أقرب شيء إلى اليقين، أدنى ضبط ذلك واتباعه أقرب إلى أن لا يكون، إلى أن لا يوجد ارتياب. قال سبحانه أدنى بمعنى أقرب، أدنى هنا بمعنى أقرب. لو حذفنا أدنى لاستقام الكلام، لكن أوجدها الله سبحانه وتعالى لنكتة، لأنه لا يخلو من ريب. الإنسان يقول هذا صاحب الدين، قد يحدث بينهم نزاع، أو يأتيه الشيطان يقول صاحب الدين هذا له قدرة وسيطرة على الحاكم، فيعطيه مسائل لا أعرفها أنا فيخون، أو يقول لعله يأتي بشهود غير الشهود، أو يدعي أنهم هاتوا وذهب، يكون شيء من الريب. ولذا يقول الله عز وجل وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى دفع الريبة. لو قال ألا ترتابوا فلا يكون ريب على الإطلاق، لما قال أدنى إلى ألا ترتابوا قد يكون هناك ريب، لكن الكتابة تدفع كثيرا من الشك، والشهود أدعى إلى ضبط الشهادة وقيامها على وجه الحق، وأقرب ألا يكون ريب، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إلا أداة استثناء. هذا مستثنى، إذا كانت تجارة دائرة بين الناس، تذهب إلى البقال فتشتري سكر وشاهي، يأتي غيره سكر وشاهي، ويأتي غيره، وهكذا يأتي البقال فيبيع من هذا الأرض، ويأتي غيرك ويشتري منك. لو قال هلم شهيدا ودعوت كاتبا، قد يكون هناك ضجر وملل فيما في محقرات الأمور، فيما يدار من التجارة وتكثر بين الناس. فالله عز وجل علم قد تلحق الأمة مشقة فيما لو طلب منها ما طلب في المداينة، فقال إذا كانت تجارة حاضرة وليس هناك دين مؤجل فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إلا أن تكون تجارة. هذا المستثنى منه، هذا المستثنى. والمستثنى منه قوله تعالى في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كانت هذه المبايعات في الأمور السهلة خلاص، لكن إذا كانت مبايعات فيما لا تدار، ما يدار بين الناس، ما يباع ويشترى كثيرا وينتقل كثيرا، وفيه من الأمور الكبار ما لا يدار كثيرا كالعقارات بأنواعها، هذه ما لا تنتقل، وكأنواع الآلات الضخمة هذه ما لا تنتقل، وهذه يكتب شريت من فلان السيارة، وشريت من فلان القطار، وشريت من فلان الباخرة، وشريت من فلان كذا، ويشهد على ذلك فلان وفلان بمبلغ كذا قدره في يوم كذا، واستلمت منه كذا، هذه تكتبها. فإن الله عز وجل إنما استثنى التجارة المدارة التي تدار بين الناس وتكون دائما تنتقل من يد هذا إلى هذا، أما ما كان ثابتا والنقلة فيه قليلة فليس هذا مما يدخل في الاستثناء. يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة، تجارة إلا أن تكون تجارة، إلا أن يكون الشأن التجارة تجارة، تجارة خبر كان ناقصا، وقراءة غيرنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فتكون هنا كان بمعنى التامة، إلا إذا وجدت تجارة قائمة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح أي لا حرج ولا ضرر أو لا إثم، قد يكون هذا المعنى، هذا معنى أي لا إثم ولا حرج أنكم لا تقيدوها. ما تشتري صلصلة من التاجر وقل اكتب لي هذه، فهذه المبايعات ما تكتب إلا إذا كانت دين، إلا إذا كانت دين حقوق المدين اكتبها، فإن الله عز وجل لم يستثني من ذلك شيئا. أما ما كان من التجارة التي تدار بين الناس فالله عز وجل يقول وليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ألا تكتبوا تلك التجارة. التجارة إما أن يراد بها المصدر بمعنى الفعل وهو البيع والشراء، أو يطلق على السلعة تجارة، إما أن يراد بها السلعة أو يراد بها الفعل القائم الجاري بين الناس. إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم أمر الله بالإشهاد حين المبايعة، وأشهدوا فعل أمر، أخذ بظاهر هذا بعض الأئمة منهم المفسر ابن جرير الطبري وغيره، فجعل الإشهاد أمر واجب في كل البياعات لا بد من الشهود، فأوجبوا الكتابة وأوجبوا الشهادة لا بد من الشهود. ولما أورد عليهم الأفعال التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم من البيع والشراء ولم يذكر شهود، وفي مبايعات فيها شهود، وفي مبايعات ليس الذكر فيها شهود، وهم يطالبون غيرهم بالدليل على أنه كذلك ما كتب شهادة، قالوا لهم لو كتب شهادة لو ذكرت، فإن الصحابة أحرص ما يكونون على نقل أخباره وأفعاله صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة، فيقولون قد يكون هذا قبل نزول الآية. الشاهد أن الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن قال بعدم الوجوب يقولون إن الله عز وجل يقول فيما بعد فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن كان بينكم يعني فإن كان بينكم ثقة وعدم وجود خيانة في الصدر من الطرف الآخر ما يحتاج الكتابة. فجعلوا هذه مخصصة لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، في حال المبايعة وجب الإشهاد، فالإنسان لا ينسى في هذه، إذا شريت أمرا خطيرا، الأمر الخطير يختلف باختلاف الناس، رب زيد من الناس راتبه لا يتجاوز المئات، فإذا اشترى عطرة 30 ريال فهي تقريبا ثمن راتبه أو دخله الشهر أو كل دخله اليومي، ولا بد أن يقيد هذا، يقول يا فلان هذا ما شرى فلان من فلان، فإما أن يكتبه أو يستشهده. فمسألة الخطورة تختلف باختلاف الناس، فما كان خطرا يستحب الإشهاد عليه، قد يظهر مستحق وقد ينكر صاحب الحق مكار ذلك، والآن يقوم السند مقام ذلك تأخذ فاتورة، يعني الإنسان يشتري حاجة ولو شيء بسيط من صاحب الدكان يقول اعطني فاتورة، الفاتورة ما جعلت ما جعلت لتوثيق الدين لتوثيق البضاعة، إنما جعلها أصحابها لأجل أن فلان المشتري يطمئن أن هذا الرجل إنما باعك بالثمن الفلاني، ما زال لو وجدت غشا تعوده إليه. وقد يكون صاحب الحانوت إنما وضع هذه الوثيقة ليعلم أن وكيله لا يخونه ما لو غاب، كل هذه الاعتبارات. لكن قد تقوم مقام الشاهد ما يأخذه الإنسان من فاتورة، وهذه يعملون أكثر المتاجر. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد. يضار من المضارة، أصلها ضارر، مضاررة راء وراء أدغمت وشددت، ولا يضار نهي، فالنهي هنا منصب إما على الكاتب والشهيد، فيكون الكاتب والشهيد فاعل يضار، واضح؟ وإما لا يضار كاتب ولا شهيد، فكاتب نائب فاعل أصله مفعول به، فلا يضار صاحب الحق الكاتب والشهيد، فبني الفعل للمجهول. لا يضار أصلها إما أن تقرأ لا يضارر بالكسر، فيكون كاتب فاعل وشهيد معطوف على الفاعل، كلاهما فاعل يضار. أو لا يضارر أي لا يلحق الضرر بالكاتب والشهيد، والذي يلحق الضرر بهما صاحب الحق. عرفنا هذه؟ وهي قراءتان. ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذه مر جنسها في قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ذكرنا مثل هذا في قوله تعالى في هذه الآية فيما سبق. كذلك هنا نهى الله عز وجل أن الكاتب والشهيد يضارر في كتابته وشهادته. كيف يضارر الكاتب؟ يلغي بعض الأوصاف في الكتابة، لأن الملي لا يقرأ وصاحب الحق لا يقرأ، أو أن الكاتب يضيف لفظا ويعلم أن إضافته لهذا اللفظ تؤدي معنى الحق بعيدا، إما يلحق ضرر بصاحب الحق أو بمن عليه الحق. الله عز وجل يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، عرفنا وجه المضارة من الكاتب، فكيف تكون من الشاهد؟ الشاهد أن يمتنع أو يماطل أو يدعي عذرا، فيتألم صاحب الحق ويتأذى إما من تأخير الحكم وتعطيله أو ضياع الحق، فالله عز وجل نهاهما. واضح هذا؟ وإن جعلنا النهي متوجه لصاحب الحق أو من عليه الحق فإنه لا يجوز مضاررة الكاتب. يقول تعالى إن الله عز وجل قال فليكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فإن الله أمرك بالكتابة، ألم فاكتب، وتدعوه بزجر وتأخذه بعدم لطف، وإن اعتذر لشغل لا تقبل، فإن الله نهاك عن هذا. لا تأخذ هؤلاء الناس بعنف من حوائجهم وقضاياهم وتحملهم ما تضرهم، فإن اعتذر بعذر اذهب إلى غيره، ولا يضار كاتب ولا شهيد. كذلك لا تنزع الإنسان من عمله وقت الأداء أو حين التحمل، قد يكون مشغولا وقد يوجد غيره وقد لا يستطيع في ذلك الظرف، فتحمله كرها فتؤذيه، فإن الله نهى عن مضارته. إذا نهاك الله عن مضارة الكاتب والشهيد فأن فيه تلويح إلى إكرامه، لو استخدمته من بعيد لا تدعه يستأجر الحمولة يبحث عن مركب فيدفع أجرة التاكسي تدفعها أنت عنه. وإذا علمت أنه صاحب صنعة وتأخر عن صنعته كذا فيفوت عليه دخلا من الأجر، عوضه شيئا، ليست هذه كرشوة، إن الله عز وجل قال لا يضار كاتب ولا شهيد، فلو دفعت إليه شيئا فلا أظن هذاك يمنع. والذي يلزم أن أحيانا قد يكون الشاهد بعيد، حين يدعى إلى الكتابة قد يكون بعيدا، وقد يدعى في وقت أحوج إلى وقته هو من أداء الشهادة. الحكام عادة المطلوب منهم أنهم يخصصوا في مثل هذه من بيت المال أموالا يعوضون الشهداء ما فاتهم من دخل، ويدفعون عنهم أجر حمالتهم أو تغريبهم. قد يكون الأمر خطيرا وقد يكون الشاهد في غير هذا البلد، فيتحمل نقله من هناك إلى هنا لأداء هذه الشهادة، مو الحاكم ذهب إليه، هو الذي يأتي. الله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لم يقل اذهبوا إلى الشهداء، فدل عنهم إلى أنهم هم المطلوبون إلى أداء الشهادة إلى حيث وجود الحاكم، والحاكم يدفع لهم شيئا من المال يحملهم على ذلك في الانتقال من مكان إلى مكان. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الذي يقول اقرأ قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إلا أن تكون تجارة ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا، تفعلوا ماذا؟ المضارة، إن صدر منكم المضارة فإنه فسوق بكم. ابن جرير رحمه الله الطبري يرجح أن قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد يرجح قراءة من قرأ ولا يضارر على أن الكاتب والشهيد مبنية للمفعول، وأن المضارة وقعت من أصحاب الحق، لأن الله عز وجل يقول وإن تفعلوا، ولو كان المقصود الكاتب والشهيد لقال الله تعالى وإن تفعلا، فلم يثنهما وإنما ذكرهما بصيغة الجمع. قال هذا من المرجحات أنها لا يضارر، لكن ليس هذا بكاف، لأن الله عز وجل قال وإن تفعلوا، المعني به الكاتب والشهيد فيما يتكرر في أحقاب الزمان. المثنى يعامل معاملة الجمع، أو أن المثنى لتكرره وحصوله دواما، والمخاطب به جنس المكاتب والشهيد، وهذه من أنواع الجموع. وإن تفعلوا فإن حصلت منكم هذه المضارة فإنه فسوق، ما قال فسق، هذا ما يدل على فجر هذا العمل، فإنه فيه فساد حقوق الناس وفيه فساد في الأرض عظيم، لأن الشهداء والكتبة إذا آذيناهم امتنعوا من الشهادة. قد يأتي بعض الناس في دوائر، أنت شهدت بهذا؟ جيد اسمك وصفتك ولونك وجنسك وعددك ووزنك، اذهب. ثم يدعى في اليوم الثاني، تعال أدي الشهادة، ما اسمك؟ ويكرر عليه أسئلة الأمس حتى يزهقه وضيع عليه عمله. يقول بعد كده ما أشهد، ما لي مال الدعاوي هذه، ما لي تورط في هذه الأمور. فما بالك إذا قال كيف شهد، كيف فعلت، ماذا هيقرب منك؟ ويعلم هذه أن هذه أسئلة قد تكون من باب التكرار، في أسئلة لبيان وجه الحق مع البشاشة واللطف به وإلقائه ما وتكريمه. ثم دعوته في اليوم الثاني إن هذا رجل أراد أن يتطوع وأراد أن يظهر وجه الحق، احمله على هذا المحمل. قد يكون صاحب بغائن، وقد يكون خائن ومزور، وقد يكون مرتشي، لكن لا نعلم. احمله المحمل الحسن حتى يتبين وجه الحق، استكشف منه ما شئت، لكن بأسلوب. وإلا هذه لو فعلتها فإن الله عز وجل يقول فإنه فسوق بكم، ما قال فسق، قال فسوق، لأن هذا يؤدي إلى كتمان الشهادة.